عجبا مخلصي قد مات من أجلي وسفك دم الزكي فدا لخاطئ مثلي. يا عجبا مخلصي قد مات من أجلي وسفك دم الزكي فدا لخاطئ مثلي. أحبني ربي نعم أحبني يسوع قد أحبني لذا ماتني يسوع أحبني أحبني ربي يسوع. أي حبيب قد سمى مثله في الحب قد نزل من السماء فدا ومات عن ذنبي. أي حبيب قد سمى مثله في حبي قد نزل من السماء فدا ومات أحبني ربي نعم أحبني يسوع قد أحبني لذا ماتني يسوع أحبني أحبني أحبني أحبني ربي نعم أحبني يسوع قد أحبني لذا مات عني يسوع أحبني أحبني ربي يسوع ربي يسوع. هاليلويا.